بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعده، فمرحبا بكم في المعهد القرآني الدعوي. أسأل الله جل وعلا أن يتمه علينا وأن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين. فضل الله جل وعلا مع مادة الحديث، وذكرنا في الحديث أو في المرة السابقة أول حديث طبعا، وقلنا منهج الكتاب فضل الله جل وعلا اللي احنا نبتدي نشرح بعض الأحاديث المنتقاة من كتاب الأربعين الربانية لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. وقلنا أن فضل الله جل وعلا أول حديث ابتدينا في المرة الفاتت عشان ما نطولش عليكم، وحديث النجاة. طيب، ذكرنا بعض الأمور في هذا الحديث يعني نذكرها سريعا. يقول الشيخ الحديث الأول حديث النجاة: قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الدؤلي حدثه أن أبا ذر رضي الله جل وعلا عنه حدثه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: أي أبا ذر، أبو ذر، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر. طيب، تكملة الحديث، يعني البخاري لما ذكر هذا الحديث في باب جواز لبس الأبيض قال أبو عبد الله أي البخاري: هذا عند الموت أو قبله، أي يكون له ذلك إذا تاب وندم عند موته أو قبل موته، وقال لا إله إلا الله غفر له. أي أن الإمام البخاري يقيد ويشترط حتى يدخل الجنة ابتداء أن يكون قد تاب من الذنوب قبل موته، أو تاب من الكبائر قبل موته حتى يغفر له ويدخل الجنة ابتداء. طيب، زي ما قلنا المرة اللي فاتت، عبد الله طبعا ابن بريدة ويحيى ابن يعمر وأبا الأسود ولي كلهم طبعا من التابعين، تمام، وأبا ذر طبعا هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا دولك من التابعين، تمام. أبو ذر هو فقط الذي من الصحابة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما في حديث أبي هريرة: من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر. والحديث صححه الشيخ الألباني. طيب، بنقول يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم. طبعا الإمام البخاري ذكر هذا الحديث في باب جواز لبس الأبيض، تمام. يبقى الشاهد الذي ذكر من أجله الإمام البخاري هذا الحديث: وعليه ثوب أبيض، تمام. طيب، يقول: وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ. طيب، ده الفائدة الأولانية التي نخرج منها من هذه الكلمة، أن أبا ذر من أدبه أنه لم يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. أتاه فوجده نائما فذهب، وده طبعا يعني من الفوائد التي نخرج بها من هذه النقطة في هذا الحديث. ثم أتيته وقد استيقظ، فقال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طيب، ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. طيب، لا إله إلا الله، طبعا هذه هي النجاة. يبقى لا إله إلا الله بداية هي النجاة، هي العروة الوثقى، هي العهد الذي ذكره الله جل وعلا في قوله لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. هي كلمة الحق، هي كلمة التقوى، هي القول الثابت الذي قال الله جل وعلا عنه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هي الكلمة الطيبة، هي السؤال الذي يسأل الناس عنه يوم القيامة، فوربك لنسألنهم أجمعين، يسألون عن دينهم وعن إيمانهم. هي كلمة الشهادة، هي الحسنة، هي المثل الأعلى كما قال الله جل وعلا وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، بل هي سبب النجاة وهي سبب دخول الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وفي رواية على ما كان من العمل. طيب على ما كان من العمل طبعا على قولين العلماء، على ما كان من العمل أي إذا كان يعني يرتفع في الجنة على قدر عمله، كلما ازداد عمله من الحسنات كلما ازدادت رفعته في الجنة، أو على ما كان من العمل أي إذا شهد بذلك فإن الله جل وعلا سيدخله الجنة وإن قصر في عمله. تمام؟ يبقى على قولين. والراجح طبعا نعم، الراجح أنه على ما كان من العمل أن يدخل الجنة وتكون درجته على ما كان من عمله. طيب هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله. طيب ثم مات على ذلك، قلنا ما المقصود ثم مات على ذلك؟ على أحد قولين، ثم مات على ذلك أي على الإيمان بالله جل وعلا، وهناك قول آخر أي قالها عند موته ثم مات على ذلك، أي قال لا إله إلا الله عند موته، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال من قال لا، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة أو وجبت له الجنة. فهنا الشيخ يرجح أن ثم مات على ذلك أي قالها عند موته، ولن يستطيع أن يقولها أحد إلا إذا عاش عليها، فإن من عادة الكريم أنه من عاش على شيء مات عليه، فمن عاش على لا إله إلا الله مات على لا إله إلا الله، ومن مات على لا إله إلا الله بعث على لا إله إلا الله. طيب يقول الشيخ ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. طيب إلا دخل الجنة أيضا تحتمل أمرين، إما طيب بنقول قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. طيب إلا دخل الجنة إلا الله فإنه سيدخل الجنة ابتداء، أو فإنه سيدخل الجنة نهاية، أي لا بد وأن يدخل الجنة وإن اقتص منه وإن عذب في نار جهنم، ولكن مآله لا بد وأن يكون إلى الجنة. تمام؟ يبقى هذين قولين من أقوال العلماء، وطبعا الراجح من أهل السنة وأقوال أهل السنة والجماعة، وده اللي اشترطه الإمام البخاري إلا دخل الجنة، قال لن يدخل الجنة ابتداء إلا إذا تاب من الذنوب ومن الكبائر قبل موته. تمام؟ فإنه يدخل الجنة ابتداء. طيب لو مات مصرا على ذنبه، مات مصرا على كبيرة من الكبائر ولكنه قال لا إله إلا الله، صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله. يبقى ده أول صنف، فمن وفى منكم أي فعل ذلك فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. من أتى بكبيرة من الكبائر، زنى أو سرق أو فعل أي شيء من الكبائر ثم اقتص منه في الدنيا فهو كفارة له، لن يحاسب عليه يوم القيامة. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره، أي ستره الله جل وعلا، فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فهو تحت المشيئة. إن شاء أن يغفر الله له يوم القيامة غفر له، وإن شاء الله جل وعلا أن يعذبه بذنوبه وبالكبائر التي ارتكبها يوم القيامة فإنه سيعذب ثم يرجع إلى الجنة مرة أخرى. طيب، يبقى الإمام البيهقي يقول: وقد يكون دخوله الجنة بعد الاقتصاص، والاقتصاص قد يكون بالتعذيب على ما طرح عليه من سيئات خصمه، يعني ظلم أحد الناس فيطرح عليه من سيئاته وحبط من أجل حسناته فيبقى مرتهنا بسيئاته وسيئات خصمه. تمام؟ يبقى ربما يدخل الجنة ولكن بعد الاقتصاص، والاقتصاص يكون إما بالتعذيب وإما الصنف الآخر أو الفعل الآخر، أن يغفر الله جل وعلا له. فقال: وقد يثيب الله جل وعلا المظلوم ويعفو عن الظالم فيدخله الجنة ابتداء. يبقى زي ما قلنا هو تحت المشيئة. تمام؟ طيب، الإمام النووي أيضا ذكر ذلك كما في حديث، قال مشيرا إلى حديث عبادة بن الصمت الذي قلناه وحديث أبي ذر، قال: وقوله أيضا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وإجماع أهل الحق أن الزاني والسارق والقاتل، أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك. يبقى هنا العلماء كانوا بيوضحوا ما بين نقطتين. تمام؟ النقطة الأولى إيه هي؟ النقطة الأولى الخوارج، والنقطة الثانية هو المرجئة. الخوارج يكفرون بالمعصية، أي حد يعمل معصية فهو كافر خارج عن الملة. طب والصنف الآخر هم المرجئة. أنت طالما قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله وإن فعلت ما فعلت من الذنوب والمعاصي فإنك من أهل الجنة ابتداء. فالعلماء هنا أهل السنة وسط ما بين هؤلاء وبين هؤلاء، لا إفراط ولا تفريط. تمام؟ فضل الله جل وعلا. فيقول الإمام النووي طبعا ذكر هذين الحديثين وذكر الآية ثم قال: وإجماع أهل الحق أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك، بل هم مؤمنون ولكن ناقص الإيمان. طيب حالهم إيه؟ فإن تابوا سقطت عقوبتهم، إن تابوا سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة، إن شاء عفى عنهم وأدخلهم الجنة ابتداء، وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة. طيب، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن. طيب، الخوارج قالوا إذن يكفر بهذه الفعلة. تمام؟ طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني وهو مؤمن، إذن خلاص نفع عنه الإيمان فهو كافر. طيب، والمرجئة طبعا قال لك: لا، ده كامل الإيمان. طيب، أهل السنة طبعا قالوا: لا تطلق ويقصد بها نفي تمام الإيمان، وإنما يعني لا يقصد بها نفي الشيء، نفي الإيمان، ولكن يقصد نفي الكمال. تمام؟ يعني مثل صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ينفي عنه الإيمان بالكلية، ولكن كما قال الشيخ محمد ينفي عنه كمال الإيمان، لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان. تمام؟ نعم، الإيمان يزيد وينقص، ينقص بالمعصية، فإذا تاب العبد واستغفر صقل قلبه وعفى الله جل وعلا عنه وعاد قلبه مرة أخرى إلى الإيمان وإلى كمال الإيمان. طيب، وبعض العلماء قال أن ذلك على من فعل ذلك مستحلا، يعني يفعل الذنب ويستحل ذلك، لا يرى أن ذلك حراما، فهو الذي تمام يعني. الإمام طبعا ابن قتيبة ذكر هذا الحديث ثم قال: وحديث أبي هريرة عن نفي كمال الإيمان. تمام. أما حديث أبي ذر فمن وجهين، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله على العاقبة، أي عاقبة أمره إلى الجنة وإن عذب بالزنا وبالسرقة، ولكن النهاية لابد أن تكون إلى الجنة، تمام؟ أو كما قلنا تلحقه رحمة الله جل وعلا، تمام؟ تلحقه رحمة الله جل وعلا فيغفر الله جل وعلا لهم. طيب، يقول بعد ذلك: قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. طيب، على رغم أنف أبي ذر المقصود بها إيه؟ على رغم أنف أبي ذر بالرغام أي التراب، أي وإن لصق التراب بأنف أبي ذر، كناية عن وإن ذل وإن كره ذلك فإن الله سيدخلهم الجنة. طيب، سؤال أبي ذر عن ذلك من باب الاستفهام يدل على عدول الصحابة ويعني اهتمام الصحابة بأدق التفاصيل، يعني يحذرون أن يخطئون في الفهم، فيكرر على النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، تمام؟ يبقى يدل على حرصه، نعم، حرصه على الفهم والحذر من الخطأ في الفهم، أيضا الاهتمام بالتفاصيل وأعادة المسألة أيضا كما ذكر الشيخ تدل على عدم الحرج في طلب العلم، تمام؟ نعم، وعدول طبعا يدل أيضا على عدول الصحابة، تمام؟ ويكرر المسألة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن رغم أنف أبي ذر، لماذا قال ذلك؟ من سبب كثرة السؤال، كثرة السؤال يدل على عدم حرج الصحابة، فائدة أيضا في طلب العلم، عدم الحرج في طلب العلم، تمام؟ طيب، أبو ذر في آخر حديث رضي الله عنه: وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر، أيضا يدل ذلك على عدول الصحابة، ربما يسكت أبو ذر ولا يذكر ذلك، ولكن أيضا يدل على عدله وتواضعه وأمانته أيضا. نعم، طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال على رغم أنف أبي ذر، طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرج من أبي ذر وهو صحابي جليل، ولكن لم يحرج النبي صلى الله عليه وسلم منه، ولكن قطع المسألة دون مجاملة، وهذا يجب على أهل العلم، تمام؟ فإذا أيضا من فوائد هذا الحديث أن أهل العلم يقطعون المسألة دون حرج، لا يخشون في الله لومة لائم، يعني ربما يقول أصلا الناس هتزعل، أصلا طلبة علم هيزعلوا مني لو قلت كده، لا بد على طالب العالم أن يبين المسألة دون مجاملة، تمام؟ أن يبين المسألة دون مجاملة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي عادته، نعم، عادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما سيدنا عمرو بن العاص جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله من أحب الناس إلي، فقال، طبعا هو يظن سيدنا عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت، تمام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، طيب، فيقول لا بل من الرجال، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أبوها، فيقول ثم من، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عمر، يعرف قصده، ولكن يريد أن يبين له المسألة دون أي حرج، وهذا من يعني سمت أهل العلم أن يبين المسألة دون حرج، تمام. طيب، بعد كده بنقول في هذا الحديث طبعا يبين الله جل وعلا ويبين النبي صلى الله عليه وسلم فائدة قول لا إله إلا الله. طيب، قول لا إله إلا الله، هل أي إنسان يقول لا إله إلا الله تثبت له هذه الكلمة، ولكن وأم لها شروط ولها موانع؟ نعم، لابد من مفاتيح، المفاتيح هي أو لابد من أثنان لهذا المفتاح. لا إله إلا الله هي مفتاح لدخول الجنة، ولكن لكل مفتاح أثنان حتى يفتح. نعم، قيل للحسن البصري إن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة، تمام، فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. طيب، صوتنا اسمه الحمد لله. وقيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإن لم يفتح وإلا لم يفتح لك. إذن فالعلماء يعني من بحثهم ومن رؤيتهم لآيات الله جل وعلا ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين لهم أن لا إله إلا الله لها شروط، تمام، وتنفى بموانع، فلا بد من هذه الشروط وتأدية هذه الشروط وانتفاء هذه الموانع. فإن بعض الناس قد يغفل عن هذه الشروط وظن أنه بقوله لا إله إلا الله فإنه سيدخل الجنة وخلاص، وإن كان عمله يعني كما يكون، ولكن العلماء قالوا فإن شهادة التوحيد سبب لدخول الجنة وسبب للنجاة من النار ومقتضى لذلك، ولكن المقتضى لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عن مقتضاه لفوات شرط أو لوجود مانع من الموانع. يعني إيه؟ يعني لا إله إلا الله تقتضي دخول الجنة، ولكن مقتضاه ولا يعمل به إذا فقد شرطا أو وجد مانع من الموانع لهذه الكلمة. طيب العلماء زي ما انتم عارفين طبعا سمعتوا الكلام ده قبل كده، وضعوا بعض الشروط لقول لا إله إلا الله. أولا من هذه الشروط طبعا الحديث يعني يكثر ذكره في كتب العقيدة، يعني والحديث أصلا يدل على العقيدة مبدئيا، تمام، ولكن يعني سريعا كده بإذن الله نوجد. يقول العلماء يعني أن لهذه القولة أو هذه القولة اللي هي قول لا إله إلا الله لابد أن يكون لها من شروط. أما عن هذه الشروط فقالوا أولا أن يعلم معنى هذه الكلمة لقوله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي الصحيح من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب ثانيا اليقين، اليقين لقول الله جل وعلا، طبعا هنقول يعني سريعا كده بنذكر الأدلة، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إذن فلابد من يقين في قول لا إله إلا الله، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، تمام. طيب ثم القبول أن يقبل هذه الكلمة. من أجل ذلك فإن قريش لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة تدين لكم بها العرب والعجم فقالوا ما هي؟ فقال لا إله إلا الله، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. لم يقبلوا بهذه الكلمة، فيقول ربنا جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ثم بعد ذلك الانقياد أي الاستسلام لهذه الكلمة لقوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم بعدها الصدق كما قال ربنا جل وعلا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، صدقا من قلبه. طيب بعد ذلك الإخلاص أن يقولها العبد مخلصا لله جل وعلا كما في حديث عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. ثم قول الله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. ثم بعد ذلك المحبة لهذه الكلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ويقول ربنا جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم في النهاية: أن يموت عليها، أن يموت على، أن يعيش على لا إله إلا الله، وأن يموت على لا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ها، حد يقول معايا: فوالذي لا إله غيره، كما في حديث ابن مسعود: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وبالمقابل: ها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. من أجل ذلك، يعني أنتم تعلمون أمثلة لذلك بسيطة، الذي عاش طوال عمره على عبادة الله جل وعلا فإنه مات في الأخير على الكفر. نعم، العبرة بالخواتيم. خادم النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاش في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في آخر حياته وهو يغازي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فغل شملة من الغنائم قبل أن تقسم، فأصيب بسهم، فقال الصحابة: هنيئا له الجنة. فقال: لا لا، إن الشملة التي غلها من الغنائم لتشتعل عليه نارا في قبره. أيضا ذلك الرجل الذي قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة: ما رأينا يعني أحدنا عمل كعمل فلان اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهدكم أنه في النار. نعم. ثم تبعه رجل فوجد أنه أصيب ثم قتل نفسه. تمام، ده الذي عمل بعمل أهل الجنة ثم ختم له، نعم، بخاتمة السوء في النهاية. تمام، وإن دخل الجنة بعدها، ولكن مبدئيا سيدخل أو يعذب على فعلته التي مات عليها. طيب، طبعا برصصة مخلد لأنه كفر بالله جل وعلا. طيب، وبالمقابل، ها، الذي عمل بعمل أهل النار ثم ختم له بعمل أهل الجنة كقاتل الماء، فعلا غير الله جل وعلا له نواميس الكون لأنه أخلص في توبته لله جل وعلا، لحكمة يعلمها الله جل وعلا، لحلم الله جل وعلا، وحكمة من الله جل وعلا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيضا في حديث البطاقة، ذلك الرجل الذي عمل من الأعمال الكثيرة الذي عمل من الأعمال يعني 9 سجل كمد البصر، ولكن قال لا إله إلا الله مخلصا لله جل وعلا. ربما كان يفعل الذنب ثم يتوب إلى الله جل وعلا منه، ربما يفعل الذنب وهو يعني ينتم أشد الندم على فعله لذلك الذنب، يعلم أنه لا إله إلا الله، يعلم ويعبد الله جل وعلا بمقتضى ذلك الاسم، ربما ينقص ذلك أو هذه السيئات من درجته في الجنة كما قلنا قبل ذلك. فإن العبد إذا يعني عمل بمقتضى لا إله إلا الله جل وعلا فإنه لن يصر على ذنب، تمام، فيدخل الجنة ابتداء، وربما يقولها مخلصا لله جل وعلا ويبلغ درجة من الإخلاص ما يجعل هذا الإخلاص يضيع سيئاته التي عملها في الدنيا، ولكن ذلك يقلل من درجته في الجنة على قدر أعماله من السيئات. وإن طاشت هذه السيئات بسبب قول لا إله إلا الله وبسبب يعني يقينه وإخلاصه في قول هذه الكلمة، ولكن ذلك يقلل من درجته في الجنة. أما من قالها ولم يكن مخلصا ولم يكن عنده اليقين الكافي فأكثر من السيئات ولم يتب من هذه السيئات، فمآله إلى النار إلا أن يعفو الله جل وعلا عنه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طيب، كيف تحكمها؟ لا تحكم، هي إلى الله جل وعلا. وإن حكم عليه أن عمله ذلك الذي مات عليه يؤدي به إلى نار جهنم، ولكن النهاية لا يعلمها إلا الله جل وعلا، إلا الله جل وعلا. تمام؟ أيضا من أمثلة ذلك المرأة البغي التي سقت كلبا، ربما عاشت يعني في عمل الزنا وغير ذلك، ولكن سقط كلبا فغفر الله له لها ذلك. أيضا الرجل الذي أمر أولاده يعني أكثر على نفسه من الذنوب والمعاصي، فقال يا أبناء إذا أنا مت فحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروا نفسي في البر ونفسي في البحر، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه لأحد من العالمين. فأمر الله جل وعلا البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، ثم قال له كن، فإذا هو قائم بين يدي ربه جل وعلا. فقال الله جل وعلا عبدي ما حملك على أن صنعت ما صنعت؟ فقال مخافتك يا رب، وأنت أعلم أنني أخافك وأنني أخشاك. قال ربنا جل وعلا كما في الحديث فغفر الله له، قال النبي صلى الله عليه وسلم فغفر الله له، غفر لأنه ربما قالها أو عنده من اليقين ومن الخشية من الله جل وعلا ما حمله على أن قال هذه الكلمة وأمر أبناءه بفعل هذه الفعل، فغفر الله له. فالأعمال بالخواتيم، ونحن لا نعلم يعني بماذا سيختم لنا، ولكن نقول أن أهل السنة والجماعة على أن على مات على كبيرة أو مات على معصية، فإن طهر منها في الدنيا فلا يحاسب عليه، إن تاب منها يدخل الجنة دائما، ولكن إن أصر على ذلك فهو لله جل وعلا تحت مشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على قدره. بين كما قلنا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هذا فارق بين أهل التوحيد وأهل الكفر، ربما يعذب أهل التوحيد، ربما يعذب أهل التوحيد على فعلهم ثم يغفر لهم، أما أهل الكفر فإنهم لا يغفر لهم أبدا، وإن فعلوا من الطاعات ومن الأعمال الطيبة في الدنيا ولكن لا يتقبل منهم لأنهم كفروا بالله جل وعلا. تمام؟ طيب، أيضا نختم بحديث صلة، يقول حذيفة كما في حديث حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يدرس أي يهلك، كما يعني يدرس الإسلام من درس الرسم دروسا أي هلك يعني ضاع. تمام؟ ومن درس الثوب درسا أي إذا صار قديما عتيقا. تمام؟ إذن فالإسلام يصير وكأنه قديم يهلك، ما أحد يتكلم في الإسلام حتى لا يدرى ما صيام، طبعا ده في آخر الزمان وفي حديث الفتن، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، أي لا يذهب بكتاب الله جل وعلا في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها، يقولون هذه الكلمة وربما لا يعلمون يعني شيء، وقد رفع القرآن ورفعت السنة ولا يعلمون ما الصيام ولا الصلاة ولا نسك ولا أي شيء، ولكنهم يقولون هذه الكلمة فنحن نقولها. فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه مرة ثانية ثم ردها ثالثا كل ذلك وحذيفة يعرض عنه، ثم أقبل عليه حذيفة وقال يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار. فقول لا إله إلا الله من أفضل الأعمال أو أفضل فوائد هذه الكلمة أنها تنجي العبد من النار، لا يخلد في نار جهنم، وإن دخلها وعذب على قدر أعماله فإنه لو قالها فإنه لا يخلد في نار جهنم. تمام؟ لا يخلد في نار جهنم. فمن أهمية هذا الحديث وبها نختم التوحيد أصل الأصول، ولا إله إلا الله كلمة النجاة، فكان يقول الشيخ لابد من البدء بهذا الحديث. أيضا تصحيح الاعتقاد بأن التوحيد نجاة، وإن مات العبد مصرا على الكبائر، يعني إن مات مصرا على الكبائر وفعل من الذنوب ما فعله، فإن التوحيد نجاة، فإن التوحيد نجاة. فمن أعظم نعم الله جل وعلا علينا أن من علينا لا إله إلا الله، هي قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. لا إله، قول باللسان أي النطق بلا إله إلا الله، تنطق هذه الكلمة صحيحة صريحة واضحة قاطعة، نعم. وقول بالقلب هو اعتقاد القلب ورسوخ هذه الكلمة في قلب العبد، تمام. طيب، وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. العمل بالقلب هي كالحب والخوف والرجاء واليقين وغير ذلك. طب عمل الجوارح هي القيام بالطاعات كالصلاة والصيام والحج والزكاة، تمام. طيب معلش نختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي أيوب الأنصاري أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، تمام. طيب، فالعلماء استدلوا من ذلك أن هذه الأحاديث التي ذكرت أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه أحاديث مطلقة، ولكن قيدت بماذا؟ قيدت بهذه الأحاديث الواردة بشروط لا إله إلا الله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مخلصا بها من قلبه، مستيقنا بها قلبه، يقولها حقا من قلبه، هذه شروط. وأيضا بالأحاديث التي ذكرت في فعل الفرائض واجتناب المحارم، نعم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا فقط، لا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. كل هذا يدل على أن هذه الأحاديث قد هي مطلقة، ولكن قيدت بهذه الأحاديث أيضا. ويبين أن هذه الأحاديث مفسرة ومبينة للأحاديث السابقة، ولا يجوز أعمال بعض الأدلة وإهمال سائرها، يعني نفعش نجيب بعض الأدلة ونتمسك بها كالمرجئة الذين يتمسكوا بهذه الأحاديث، ونترك الأحاديث الأخرى التي يبين ويفسر بها النبي صلى الله عليه وسلم شروط لا إله إلا الله، وأن من قال لا إله إلا الله ولكن بهذه الشروط فإنه يدخل الجنة ابتداء، تمام. ولا أيضا نتمسك بهذه الأحاديث التي تبين كفر من فعل هذه المعصية كفعل الخوارج، يكفرون من فعل هذه المعصية، ولكن أهل السنة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، لا إفراط ولا تفريط، وهذا من فضل الله جل وعلا علينا أن كنا من أهل السنة والجماعة. يبقى ده بفضل الله جل وعلا أول حديث، حديث أبي ذر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا كنت وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق، رغم أنف أبي ذر. وكما قلنا يعني الحديث الآخر من حديث أبي الدرداء، ولكن في موضع آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: ولمن خاف مقام ربه مقام ربه جنتان، قال: وإن زنى وإن سرق. هذا في حديث أبي الدرداء، قال: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي الدرداء. فهذا يدل على عدل الصحابة وعلى حرص الصحابة على يعني الفهم وعلى الاستفسار من النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذا الحديث، وأن ينفعنا بهذه الفوائد التي في هذا الحديث. وبفضل الله جل وعلا المرة القادمة نتحدث في الحديث الثاني، وهو حديث الإخلاص بإذن الله جل وعلا. طيب، لو في أي سؤال عن هذا الحديث يريد في على المنتدى في التواصل نذكر السؤال، تمام؟ يعني أي سؤال عندنا، بس عشان أخونا دكتور أحمد شنهاب وصل، أي سؤال في هذا الحديث الأول يريد نذكره بإذن الله ونجاوب عليه المرة الجاية إن شاء الله، تمام؟ نذكرها في صفحة التواصل على المنتدى. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.